وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجز به. قال علي عليه السلام: أكثر الدعاء تسلم من ثورة الشيطان، أكثر الدعاء تسلم من ثورة الشيطان. هذا منتخب ميزان الحكمة، مو مزاح، منتخب ميزان الحكمة، مجلد واحد منتخب ميزان الحكمة، صفحة 272. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. كان البحث في الاشتقاق المحقق، قلنا أنه مقدم، وهذه الحقيقة إنما مصاديق ومفردات لتحقيق هذه القاعدة. إن هناك عندنا أسماء ثلاثية فيها زيادة، إما ملحقة برباعي، وما هي لا ليست ملحقة، ولا على أي حال فيها زيادة، ونحن نستفيد من الاشتقاق المحقق من هذا الطريق للتعيين. ماذا التعيين؟ الزيادة، عليه السلام ورحمة الله، تعيين الحروف الزائدة. أخذ يذكر مفردات، عدة مفردات، وصلنا إلى كلمة مراجل. لاحظوا أخواني، مراجل لو نظرنا إلى الميم أنها واقعة أول الكلمة بلحاظ الغلبة، قاعدة الغلبة أنه الميم غالبا يعني يقلب زيادتها في أول الكلمة، أول البناء، فبناء على هذه القاعدة نحكم بزيادتها. لكن نرى أن سيبويه لم يحكم بزيادتها بلحاظ الاشتقاق، نظرا إلى الاشتقاق المحقق لم يحكم ماذا بزيادتها. لو الاشتقاق، لو فقط يعني احنا لاحظنا انه قضية الغلبة، غلبة الزيادة، الميم غالبا تقع ماذا في اول كلمة زائدة، فتكون زائدة. مراجل على وزن مفاعل، مراجل على وزن مفاعل، لكن في الواقع حكم على انها على وزن فعال بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاشتقاق المحقق. لذا يقول ومراجل، معنى مراجل ماذا؟ لاستياب الوجه. كان فعال يعني كان على وزن فعال. لماذا على وزن فعال؟ مو بلحاظ الغلبة، لو كان على بلحاظ الغلبة، غلبة الزيادة، لكانت الميم ماذا؟ زائدة. لكن لمجيء قولهم ثوب ممرجل، ممرجل، لو قلنا أن الميم زائدة لكان ممفعل، لكان ماذا؟ ممفعل، ومفعل هذا يعني يكون ليس له نظير، قضية عدم النظير ما تقول أنه ما تقع هكذا ممفعل. لذا هذه ممرجل ليست على ذلك المفعل، وإنما على ذلك مفعل، مفعلل، تكون على وزن مفعلل. لو قلنا الميم زائدة لكانت مفعل، وهذا وزن غريب ليس له نظير. يقول ثوب ممرجل، ولا ريب أن الميم الثانية فيه أصلية، ولا ريب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ لو قلنا أن زائدة غير ممرجل وكل ليس له نظير. وإلا لزم بناء مفعل وهو عديم النظير، فكان ميم فكذا ميم مراجل. عندما تكون الميم في ممرجل أصلية فاشتقاقهما واحد، فعليه تكون مراجل ماذا؟ فعال ليست مفاعل. وإلا نحن وكلمة مراجل، ولاحظنا قاعدة غلبة الزيادة في الأول، لكانت من ماذا؟ زائدة، لكن يلزم منه عدم النظير. فإذا الميم أصلية، عليه ماذا تكون هذه فعال، فعال فقط الألف زائدة، صح؟ الميم أصلية و الراء أصلية والجيم أصلية ولا أصلية، فعال كل الحروف أصلية فقط الألف زائدة. ومن الكلمات التي يبحثها هناك كلمة ظهية. ظهية معناه على وزن جعفر طبعا، على مثال جعفر. والظهية الأمرة التي تظاهر ماذا؟ الرجال، بل التي ظاهر معناها وظهية على مثال جعفر يعني رباعي، ملحق بالرباعي، ليست رباعي، ملحق بالرباعي، للتي ظاهرت الرجال في أنها لا تحيض. لاحظوا إخواني، ظهية إما أن نقول على وزن فعلة وفي موقع الجهالة، ظهية على وزن فعلة ستكون الهمزة زائدة، وما نقول ظهية على وزن فعيل، وهذا قول الزجاج يقول ظهية على وزن فعيل. إذا قلنا على وزن فعلة بناء على رئيس بوية تكون الهمزة زائدة، وبناء على رئيس الزجاج ظهية تكون ماذا؟ الياء زائدة والهمزة أصلية. سبواه يقول ظاهية على وزن فعلة من ظاهي من ظاهيت أو ظاهيت، ظاهيت عن فعلت، التأنيث ظاهيت على وزن فعلت، فعنده الياء أصلية. والزجاج يقول ظاهية من ظاهأت، ظاهأت أيضا على وزن فعلت، لكن عنده الهمزة ماذا؟ الهمزة أصلية، لكن قل ظاهأت بمعنى ظاهيت، معناهما واحد. فإذا ظهية ظهية إما الهمزة زائدة وإما الياء زائدة، إما من ظاهيت ومن ضمن ظهأت. الاستعراض يقول كلاهما نادر، فإذا نحن بناء على هذا ماكو تنجح، يعني يمكن أن نأكل بأي القول بأي ما شئنا. لكن يقول يرجح قول سيبوان شيئين، يا أخوة راجعون كتاب الاستعراض يقول لشيئين. الأول ظاهيت بالياء أكثر من ظهائت، هذا أولا. وثانيا ظهية على بمعنى ظهياء، ظهياء وظهياء على وزن فعلاء. لماذا نقول ظهياء على وزن فعلاء؟ لأنه غير منصرف، ووزن فعلاء غير منصرف مثل حمراء. ظهياء هون بمعنى ظهياء، بمعنى ظهياء، وظهياء على وزن فعلاء غير منصرف. وإذا كان غير منصرف على وزن فعلاء تكون همزة زائدة فيه، مثل حمراء، كان حمراء الهمزة زائدة، وعلي الضعية الهمزة ماذا تكون؟ زائدة. فقال سبوه يرجع لأمره قال ظاهيت، أو نقول ظاهيت أكثر استعمالا، وثانيا ظهياءون بمعنى ظهياء، وظهياء على وزن فعلاء تكون الهمزة فيه ماذا؟ زائدة. فكما أن الهمزة في ظهياء زائدة، نقول في ظهياء أيضا زائدة للاشتقاق، فننص عنا ماذا؟ بطريقة الاستقاق. لاحظوا إخواني، يقول وقل وظهية على مثال جعفر للتي ظاهأت الرجال في أنها لا تحيض، كان فعل أن، لأن في الأصل ظهية فعل أن، قد كان لأن في أول البحث كان الألندد ألنددون أفنعلون، هذه كله يعطف عليه، كانوا ظهيئون فعل أن، هذا ظهيئون معطف على ألندد، وفعل أن معطف على أفنعلا على الخبر. لذا هو قدم في الشارع قدم كلمة كان، وظهيئون كان فعل أن بزيادة الهمزة، هذا عند سيبويها، وإصالة الياء، زيادة الهمزة وإصالة الياء، هذا ماذا؟ إشارة إلى قول المقابل. الزجاج يقول الياء ماذا؟ أصلية، الياء الياء زائدة والهمزة ماذا؟ أصلية. بل كان فعلا بزيادة الهمزة وإضافة الياء لا فعيلا. إذا قلنا أن الياء أصلية، الياء زائدة تكون على وزن فعيل، على الارتفاع عين الياء زائده والهمزه اصليه، بزياده الياء وزياده الهمزه، بإصالة الهمزه، بزياده الياء وإصالة الهمزه. لماذا نقول ظهيا على وزن فعل؟ لمجيء ظهياء من نفس الاصل، من نفس الماده. ظهيا جاء الظهياء بمعنى ظهيا، بل نفس الماده. لمجيء ظهياء، ظهياء لمجيء ظهياء. طيب مثلا نقرا ظهياء ممدودا ايه دليل؟ نعم اللي بالي بالك حتى يرجح يعني كلا بلاحظ هما بعدين يستدل بطريقة أخرى. يقول هنا الآن ظهيا بمعنى ظهيا، ففي ظهيا على وزن فعلاء الهمزة زائدة، ظهيا أيضا تكون همزة ماذا؟ زائدة. هذا الاستغانة معنى الاشتقاق. ممدودا مثل حمراء بمعناه، هذا بمعنى مو مثل حمراء بمعنى ظهيا، لا ظهيا بمعنى حمراء وظهيا بمعنى ظهيا، بمعناه يعني ظهيا بمعنى ظهيا. ولا ريب ان الياء فيه يعني في ماذا؟ في ظهيا. ولا ريب ان الياء في ظهيا اصليه والهمزه زائده يعني على وزن فعلى غير منصرف. ومتى يكون غير منصرف فعلى غير منصرف؟ اذا قلنا الهمزه زائده نقول ماذا؟ الهمزة زائدة. وإلا مثلا في أسماء أيضا على وزن فعلاء الظاهر، لكن حيث أن الهمزة ليست زائدة هناك نقول منصرف، لكن أشياء غير منصرف لأن الهمزة ماذا؟ الهمزة زائدة فيه. لا الهمزة للتأنيث غير منصرف، تكون للتأنيث ما تكون زائدة. في قواعد يعني الممدود ذاك غير منصرف، في قواعد من أن تكون الهمزة ماذا؟ زائدة مثل حمراء يعني. لأنه حمراء الهمزة في ماذا؟ زائدة. الشهية الهمزة زائدة والياء ماذا؟ أصلية يعني. نعم. ولا ريب أن الياء فيه أصلية والهمزة زائدة لعدم فعيال. لأنه متى نقول الهمزة أصلية؟ إذا كانت ظهياء على وزن فعيال، ظهياء فعيال حتى تكون الياء زائدة والهمزة أصلية. لكن نقول ما عندنا هذا الوزن ما موجود في الكلمات لعدم وجوده، لعدم فعيال يعني لعدم وجود وزن فعيال. فكذا في الأول يعني الأول ما هو؟ ظهياء يعني كذا في الأول يعني، وكذا في الأول الهمزة زائدة يعني بمعناه ونمثل مادة. فكذا في الأول. ولا يشكل بمجيء ظاهأت بالهمزة لأن ظاهيت بالياء أكثر. لاحظ أخواني ظهيئون إذا قلنا نعم إذا قلنا أن في الصمون الياء أصلية والهمزة زائدة ماذا تكون؟ ظاهية تكون من ظاهأت، صح؟ ظاهأت هنا الهمزة أصلية والياء مادة زائدة تكون من مادة ظاهأت، صح لو لا؟ وإذا قلنا أن الهمزة زائدة والياء أصلية تكون ماذا؟ من ظاهيت. قريكم يعني كلاهما محتمل، صح ولا؟ يقول بعض ما أشكل هكذا في القرآن أيضا جاء يضاهئون وجاء ماذا؟ يضاهون. لا مو واحدة، لا أصل ظاهيت مأخوذ من ظاهأت. ظهيئون مستغنى من ماذا؟ من ظاهأت. إذا قلنا مستغنى من ظاهأت يكون ماذا؟ الهمزة أصلية ظهيئة ولياء ماذا؟ ولياء زائدة. ولكن إذا قلنا أن ظهياء الهمزة زائدة ولياء أصلية تكون من ظهيئة. هذا إشكال بعضهم، هذا الدفع داخل، هذا جواب عن سؤال مقدم. واحد يشكل هكذا يقول ابن ذر الزجاج يقول ظاهر يعود مستقبل ظاهرت وعندما نمت ماذا عصية تكون جاء ماذا زائر بناء على رأي سبوه تكون مستقبل ظاهرت فإذا كلام عدم النظر كن نأتي به شيء يعني الإستاذ يقول الإستاذ بهذا كلاهما عدم النظير يقول نعم كلاهما يعني قليل الثمن يقول قليل الثمن عدم النظير يقول كلاهما قليل الثمن يقول نعم لكن معنى قليل الثمن باهية أكثر استعمال الجواب هذا جوابه باهية أكثر استعمال إذا كان باهية أكثر استعمالا فلأيش بواه باهية على وزن فعلاء أقوى يكون هكذا يعني جدا مختصر هنا يعني هذا يقول ولا يشكل بمجيء ظاهة بالهمزة لأن ظاهية بالياء أكثر منه كلاما قليل الاستعمال لكن ظاهية أكثر فرأي سبوه يرجح يقول يكون أولى هذا أولى وحمل الأكثر على الأفعال أولى وأيضا فعلاء أقرب من فعيل بكون الزيادة في الآخر في الآخر هذا إلا قلنا أنه ظهية على وزن فعلاء الزيادة أن تكون آخرا في الأخير لكن إذا قلنا ظهية على وزن فعيل تكون الزيادة أن في الوسط لكن كون الزيادة في الأخير أولى تكون أولى بل أقرب بل وأيضا فعلاء أقرب من فعيل لكون الزيادة في الأخير ولكن أقوى دليل الذي ورجح أولا ظهياء بمعنى ظهياء على وزن فعلاء مثل حمراء وظهياء يقينا الهمزة زائدة لأنه غير منصرف فتكون ظهياء أيضا الهمزة فيه زائدة هذا بالأخير هذا جواب عن سؤال مقدر وفينان كان أولا سننسي معنى فينان لحسن الشعر طويل لحسن الشعر طويله له طويل الشعر وللشجر إذا التقت أغصانه واسود ظله هذا المعنى اللغوي لكلمة فينان كان فيعالا يعني فينان فينانون على وزن التيعال لاحظ أنا أشوف الوزن شنو يعني في ماذا الياء زائدة الألف يقينا زائدة لما من إذا ما يبحثون عن الألف الألف يقينا زائدة فتكون ماذا التغذيل النون زائدة أو الياء زائدة أي نعم فيان أو فنن إذا قلنا فيان تكون ياء أصلية ونون واحدة النونين زائدة وإذا قلنا مأخوذ من فنان النون أصلية الياء زائدة وإذا قلنا أن النون أصلية التي ماذا يكون يكون فيعال وزنه لكن إذا قلنا الياء أصلية ماذا يكون وزنه فعلان إذن على استقاق ابن عم الصلاة وعلى استقاق المنصرف الاستراباري يقول يأكد يقول منصرف أنا كاتب عبارة هنا لكن ما أقرأها لأنه هذه نحن نطبق ماذا هذه المصاريق والمشتاز كثير أعطينا القاعدة ولكن مع ذلك يحتاج إلى وقفة عليها بفضل الأخ أصل السبواء يأتي بقيد يقول منصرف وعبارة المصنف هم يقول فينانون فيعالا على وزن فيعالا معنى لاشن نون معنى أنه ماذا منصرف متى نقول منصرف ها إذا كانت الألف والنون زائدة ولكن إذا قلنا أصلية بعد ما يكون منصرف صح ولذا يقول فينان على وزن فيعال يعني الياء زائدة فيعال مو على وزن فعلان مو مثل عطشان بعضهم يقول حتى إذا كانت الألف والنون زائدة أيضا منصرف وأنا لاحظ لأنه مؤنثه فينانة مؤنث فينانة لاحظوا إخواني في قواعد غير منصرف يقولون زيادة الألف والنون متى تصير الاسم غير منفرد؟ طبعا أولا لابد أن تكون في وصف أو في علم، يعني العلمية وزيادة الألف والنون أو الوصف وزيادة الألف والنون، وأنا يجب معنا في التعمال صوتي بهذه الصفة، أو العلمية وزيادة الألف والنون أو الوصف وزيادة النون، لكن في شرط أن تكون أن لا يكون مؤنثه بالتاء. مثل مثال مثلا مثل إذا كان وصفها طبعا، وطبعا إذا كان علم فما عاد ماني مؤنث، العلم مثل سليمان عثمان وما شابه ذلك عمران، لكن وصف مثل عطشان مؤنثه ما ماذا؟ عطشة، سكران سكرة، ريان ريا، لكن قال ندمان منصرف. لماذا؟ لماذا منصرف؟ لأنه مؤنثه ندمان. في هذا في فينان، فينان سواء قلنا الألف النون زائدة والألف زائدة زيادة الألف والنون، لأنه وصف وصف وصف زيادة الألف والنون، سواء قلنا بزيادة النون مع الألف أو سواء قلنا بإفراط النون وزيادة الياء على كل علاج فلا، في كلا الصورتين منصرف. لماذا؟ لأنه مؤنث فينانة. إذا سبواه يأتي بقيد منصرف، بعدين تلاحظ في شرحه في شرحه يقول يحتمل النون زائدة. فبنقول سبواه إذا كانت النون زائدة فكيف تقول منصرف في أول بحث تؤكد أنه منصرف بهذا الحال أن فينان مؤنثه فينانة. المهم إما الياء أصلية وأما النون أصلية، صح؟ إذا قلنا أصلية الياء زائدة، وإذا قلنا الياء زائدة النون أصلية، الألف يقينا زائدة. إذا رجعنا لاشتقاقه لأصله والكلمات المشتقة من أصل واحد هذه المشتقات، نلاحظ تكون الياء ماذا؟ زائدة والنون أصلية. إذا لا يقول فينان لحسن الشعر وطويله وللشجر إذا التقت أغصانه واسود ظله كان فيعالا، يعني لمجيء فنن، لمجيء فنن للغصن. أنا بشبه الشعر بالغصن، يعني المحدث يسأل يقول شنو يعني شنو المناسبة؟ إذا كان فينان لحسن الشعر وطويله شنو يعني مجيء فنن للغصن ربط؟ يقول الشعر كالغصن إذا كان الشعر طويل إلى التفة، يعني أكو في النوع مناسبة موجودة للغصن، فجعله مشتقا منه يعني من الفنان، أولى من جعله مشتقا من الفينة يعني الساعة، بين فينة وفينة يعني بين حين وحين، الفينة الساعة لكون فعلانا على ما اختارهم على ليكون فعلانا ليكون فعلانا على ما اختارهم صاحب الصحاح، صحاح اللغة الجوهري، هذا صحاح اللغة سبع مجلدات وجدا كتاب مهم، يعني لأنه يشير إلى وجوه الاشتقاق من الكلمة والأوزان. هذا الاختصار، لكن الاستراباري يجي يوضح أكثر يشرح أكثر. بل من الكلمات التي تحتاج بحث في تعيين، ونستعين بطريقة الاشتقاق في تعيين الزوائد، ذرائض. يقول ذرائض للضخم العظيم البطن، وزنه ماذا يكون؟ على وزن فعائل. ذرائض على وزن فعائل، معنى ذلك ماذا؟ معنى أن الجيم أصلية والراء أصلية والضاد أصلية، الألف يقينا زائدة والهمزة زائدة. نحن ما يمكن أن نأخذ بمثلا غلبة الزيادة هنا، لو قلنا بغلبة الزيادة لكانت الهمزة أصلية، صح؟ يعني مثل نقول بغلبة الزيادة ونقول الهمزة الهمزة زائدة، لا ما يمكن، لأن الهمزة قد تكون مقلوبة عن حرف أصلي، لأن جاء وزن فعال وجاء وزن فعال مثل رسائل، طبعا نقول رسائل زائدة زائدة تكون، يعني على أن رسائل مفرده ماذا؟ رسالة، الألف ماذا؟ زائدة، جرائد جريدة ذلك. لا نقول ما يمكن أن نقول أن هنا نأخذ بالوزن ونقول همزة زائدة لأنه مفرد اسم ثلاثي مثلا، اسم ثلاثي بزيد فيه والزائد المركب الثالث حرف مد، لا لأنه جاء وزن فعال، وزن فعال إذا جاء وزن فعال تكون ماذا فعال الوزن موجود لام أصلية يقين لام أصلية، فما يمكن نأخذ بهذا، نأخذ هذا بالاشتقاق بالمشتقات من نفس الكلمة أو بلي في المشتقات الأخرى من نفس المادة الهمزة ليست موجودة، جرائض همزة موجودة لكن جرواض جرواض همزة ليست موجودة فيه، فنعرف أنه عدم وجود الهمزة في جرواض أنه الهمزة تغطية زائدة. إذا يقول وجرائب للضخم العظيم البطن كان فعائلا بزيادة الهمزة لا فعاللا، وبعضهم قال جرائب على وزن فعال حتى يقول أن الهمزة أصلية على وزن فعال حتى يقول ما هذه الهمزة أصلية مليل. جرائب للضخم العظيم البطن كان فعائلا بزيادة الهمزة لا فعال مثل علابط ماذا يعني فعال مثل علابط، نقول جرائب مثل علابط كما أن علابط على وزن فعال جرائب على وزن ماذا فعال، لكن نقول ليس على هذا الوزن، الهمزة ليست أصلية، الهمزة جاء زائدة لماذا للكلمات المشتقة من نفس المادة بمعناها لمجيء جرواض بمعنى جرائب، جرواض جاء جرواض بمعنى جرائب، فنحن قلنا الاشتقاق ما معنى الاشتقاق أن يكون من أصل واحد والمعنى واحد، والمعنى واحد متحدان يعني مشتركان في الأصل وفي المعنى، فهذا مشتركان في الأصل وفي المعنى أيضا مشتركان، فإن هذا معنى الاشتقاق جراء من معنى ولا همزة فيه جرواض الهمزة ما فيه همزة، فالجرائب أيضا ينبغي أن لا تكون فيه الهمزة أصلية تكون همزة فيه زائدة. بعد من الكلمة معزة، معزة هذه المعزة إما على وزن الفعل وإما على وزن المفعل، إذا قلنا على وزن الفعل تكون ألف فيه ماذا زائد الميم أصلية، والميم أصلية ميم عين يعني دا يدور الأمر بين أن تكون ميم زائدة وأن تكون ماذا الألف زائدة، لماذا نقول يدور الأمر بين هذا وهذا؟ لأن أخذنا بطريقة غلبة الزيادة الميم غالبا تكون زائدة في الأول والألف تكون غالبا زائدة أين في الأخير، فإما أن تكون ميم زائدة وإما أن تكون ألف زائدة، فإذا ما أن تكون على وزن مفعل مفعل حتى تكون ميم زائدة، وإما أن تكون على وزن فعل حتى تكون هذا الألف زائدة. طب ما هنا ما هذه تستوي ماذا نفعل؟ هنا نرجع للاشتقاق، قاعدة الاشتقاق، الاشتقاق جاء معزة أو معزة من دون الألف مقصورة معز، هذا ماذا يقوي؟ يقوي أن الألف زائدة والميم أصلية، هذا يقول ومعزة بلي ومعزة كان فعلا لا مفعلا لا مفعلا لقولهم معز بفتح الميم، معز بمعنى بمعنى معزة، إذا جاء معزون بمعنى معزة تكون الألف ماذا زائدة والميم أصلية، فالوزن الوزن فعلا. وسنبتة تصنف المعنى سنبتة لبرهة من الدهر، إيه يعني اسم زمان، قال زين سنبتتون على وزن ماذا قال؟ قال على وزن فعلنتون، يسنون عن فعلنتون يعني النون زائدة فعلان التاء زائدة التاء زائدة سنبتت بل التاء زائدة يعني السين والنون والباء أصليات، هذه كلمات أصلية التاء زائدة والتاء الأخير تأتانيت بعد التاء الأخير تاء أو تأنيت التاء التي قبلها تكون ماذا زائدة لا فنعلتون لأن النون زائدة حتى تكون من السبت مو من السبت من من ثبته من سنده صح ولا من سنده التاء زائدة لا فنعلتون لقولهم سنب بمعنى جاء كلمة سنب بمعنى ماذا سندته لكن الأخوات راجعون السبابادي يقول لا يمكن أن نرجح لقائل أن يقول لا يمكن الترجيح يمكن أن أخذ أيهما شيء لأنه جاء السبب بمعنى سبب بمعنى الزمان ولو أن احنا مثلا نقول السبت الان في مقاف علم اليوم من اليوم من ايام الاسبوع ايام الاسبوع لكن يقول في اللغه في الاصل اللغه السبت بمعنى الوقت حين ها على اي حال جاء بمعنى اليوم علم وجاء بثلاثين فاذا يدل على الزمن فالسبابي ما يرجح ما يرجح ويقف اصلا يقف هنا يمكن أن نقول من أفضل سنب أو سبت إذا يمكن أن يكون وزن فنعلة مو فعلنة إذن وبلهنية بلهنية لساعة العيش بلهنية لساعة العيش كانت فعالنية كانت على وزن فعلمية كانت فعلمية بالنص نقرأ معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك النون والياء زائدة تقول ثالثا يعني الباء واللام والهاء أصلية ولا لاحظنا الاشتقاق هو هذا الحق هذا الصحيح لأنه مأخوذ من يعني من البله وأبله منه أيضا من المعنى أبله أفعل والأمزة زائدة يقينا هنا في أبلة والباء واللام ماذا؟ أصول بل على أي حال يقول وبلهنية لسعة العيش كانت فعالنية لا فعالية يعني إذا قل فعاليتان فعالية هذا يقول أنه فعالية عنده ماذا تكون؟ تكون الباء أصلية واللام أصلية يعني يكون رباعي عنده يكون الإخوان رباعي مزيد فيه فقط الياء زائدة والهاء أصلية والنون أصلية يعني يكون عندهم مال رباعي مزيد صح ولكن إذا قلنا على هذا فعلنيتان لا ثلاثي مزيد النون والياء زائدات نرجع على الاشتقاق طريقة الاشتقاق يكون الأول ماذا هو الصحيح يقول فعالية مثل سلحفية مثل سلحفية لأنها من قولهم عيش لماذا نقول ليست على وزن فعالية لأنها مأخوذة من قولهم عيش أبله إذا كان صاحبه في خفض وجعة لا ما يهتم ما يهتم من مثل ما في العالم بني خب طبعا سأبالي يصح أكثر لكن هالمقدار كافي بعد وعرضنا يكون مثل مو جائد بنظير هناك يأتي بنظير اخواني لا تقلتون انا انظر النظير ماذا النظير هو كقماطرة عرضنا مثل قماطرة قماطرة ماذا رباعي مجاجة صح قماطرة هذا عراض ملحقة بالرباعي تعلم تعلم عراضنا تم تعلة بني يعني موازن له يعني ملحق بالرباعي ملحق بالرباعي المجلد لكن ثلاثي ملحق بالرباعي هذه تعل قيمة تعلم تعلم لكن عراضنا فعلنا النون كما تفضلت النون زائدة يعني ملحق ملحق بالرباعي زين يقول عرضنة للناقة التي من عادتها المشي عرضا للنشاط الاعتراض عرضا مأخذ من الاعتراض ففي الاعتراض وفي العارض العين وراء والضاد هذا أصلية عرضنا على وزن فعلنا يعني العين وراء والضاد أصلية فتكون ماذا النون زائدة كانت فعلة لا فعلة لا فعلة يعني ليست رباعي ليست رباعي رباعي مثل قناطر كيف أن قناط رباعي مجلد هذا يتقن هذا رباعي مجلد والتاء زائدة لا لا هذه ثلاثة مجلسين ملحق من رباعي مثل رباحلة لا في على وزن ماذا فعلة مثل رباحلة للمرأة السمينة لأنه مأخوذ من مأخوذ من الاعتراض فالاعتراض حروف الأصل فيه العين وراء والضاد النون زائدة بعد تكون في عربنا بل. هنا يبحث كلمة أخرى أو وجه بحث أكثر من كلمات وبعض وجه ممتاز لا بأس به كلمة أول يقول على وزن أفعل إذا كان على وزن أفعل يكون هذا يكون اسم تفضيل أول على وزن أفعل اسم تفضيل معنى ذلك الهمزة تكون زائدة فالحروف الأصلية ماذا واو واو لام واوان يعني مضاعف لكن إخواني هناك أكو غرابة موجودة في الظاهر غرابة موجودة ها وول التضعيف ما يكون في الأول في الفاء ولا في الفاء والعين التضعيف يكون ماذا في العين ولا ولذا نحن لا تلاحظون دائما هذا اشتكز في أذهاننا المضاعف ما هو المضاعف الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد ما قال الفاء هو لامه من جنس واحد وإذا كانت أول على وزن أفعل فيكون مضاعف فاءه وعينه من جنس واحد ولذا البعض إجا أخذ يقول جاءت أصله ليس صحيح على وزن أفعل لكن حروفه الأصلية ليست وول بل أول أول فيشكل عليه باختصار أبين فيشكل عليه أنه إذا كان أول نأخذ من أول فماذا يلزم منه يلزم منه قلب الهمزة واو وفي دار التخفيف الهمزة الهمزة ما تقلب واو في هكذا مواضع بل تقلب ألفا أيضا يوجد قول آخر إما أول وإما وأل يعني ما عندنا إحنا ثلاث احتمالات إما وول وإما أول وإما وأل لكن على القول الثاني والثالث يلزم منه قلب الهمزة واو والهمزة في هكذا موضع ما تقلب واو تقلب ألفا وما قلبه مو واجب جائز ولكن إذا قلنا أنها همزة لا وجوبا تقلب ماذا واو ولكن في هكذا مواضع الهمزة ولو قلبت واو أول ما تقلب واو تقلب ألف لو فرضنا أن تقلب واو ما تقلب وجوبا تقلب ماذا جوازا في قواعد الهمزة الهمزة إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة همزتان متحركتان ما تقلب ألف جوازا تقلب نعم تقلب وجوبا ألف إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة ومفتوحة الأولى وتقلب واو إذا كانت مضمومة وتقلب ياء إذا كانت مكسورة مولا متحركة كيف نقلب واو فلذا نقول الأصل ماذا وول وما فيه إشكال غالبا المضاعف ماذا يكون يكون عين هو لامه من جنس واحد هو إجت كلمة من كلمات أنه فاء وعين من ذلبة الدنيا يعني جنس الواو والماذا والعين من جنس واحد وهذه مو قواعد عقلية وإنما هي ماذا لفظية ولو الشيخ محمد يقول الواضح حكيم هم هذا كل حكمة يعني وانا أظن حكيم هنا إذا نقول أول وزن أول أفعال من حكمته أن تكون ماذا أكون مأخذ من أول مو من أول بقية تلقى على حالها نعم إيه بلي يلزم إدغام تسكين بل شلون يعني انت تعرف شيخ انت لو تأيد شلون بل التخفيف ايه لكن الكلام مو هذا يعني نقول يعني انه كيف يكون مضاعف في فأو عينه من جنس واحد؟ كل أبو يكون عينه ولامه من جنس واحد، هما ما يشكلون على الوزن تخفيف قلبة. مثلاً نحن نقول مثل ما تفضلتم أصلها واو ووال، وهنا سكرنا الأول وأضغمناه في الثاني. أصل الوزن يقتضي هكذا، أفعل الوزن يقتضي ماذا؟ يقتضي الإدغام. كما نقرأ شو بلجيبه، وأول كان أفعل أول، هنا وقال غير منصرف بعد إخواني. لماذا غير منصرف؟ لأنه وزن الفعل والوصف. وأول كان أفعل لمجيء، بأي دليل أنت تقول أفعل على وزن أفعل؟ ننظر إلى كلمات الأخرى المتقى من نفس المادة الاشتقاق، مؤنثه فعلى أولى، لا يعني نقول أول مؤنثه أولى، والأولى يقينا على وزن فعلى، فيكون المذكر على وزن أفعل. بعد وجمعه أول، أول أول أول فعل دليل في جمعهما، يعني في جمعهما هذا، يعني في جمع المؤنث والمذكر، لمجيء الأولى في الواحدة يعني المؤنث والأول في جمعهما، فهما فعلى وفعل. أول ماذا لحظة؟ الواو محرك إما لحظة، أنا شاهدت بين وزن أول لأول فعل، شو المضمون المضمون عندكم؟ مفتوح أول، هو الصحيح أول فضل، بلي مثلا فضل وفضل وأفضل فضل، لما التكسير طبعا يكون لما التكسير، والأول في جمعهما فعل وفعل باتفاق اللغويين. فكذا الواحد المذكر يكون ماذا؟ على وزن أفعل، المذكر يكون على وزن أفعل فعلة أفعل فعلة. لا لا مقلوبة الهمزة، فعلة الهمزة أصلية لكن همزة مقلوبة عن واو، يعني أولى وولى وولى، ما في مشكلة ما في إشكال، يعني أول أول همزة في أول همزة زائدة، لكن في فعلاء أولى فعلى، فالهمزة ظاهرها يعني الهمزة أصلية، لكن هذه الهمزة ناس في المؤنث ليست الهمزة في المذكر. دقق أخواني، أولى الهمزة في المؤنث ليست هي الهمزة الموجودة في المذكر. لاحظوا إذا خليت بمادة الأخرى، أفضل فضلة، أفضل فضلة، أكبر كبرى، هذه كبرى الكاف مقابل الكاف، فالهمزة في المذكر زائدة، في المؤنث ماكو همزة أصلا. ليجي لكلمة أول وأولى، أول الهمزة في أول زائدة، زائدة على وزن أفعل، لكن في أولى الهمزة ليست زائدة، الهمزة مقلوبة من واو، مقلوبة من الواو، يعني أولى أصلا وولى وولى، يعني إذا قلت الحروف يعني الحروف الأصلية وول تكون وولى، لكن وولى في ثقل قلب الواو همزة، في نظائر يعني في الكلمات العربية أن الواو تقلب ماذا؟ همزة، ما في إشكال، لأنه الواو غالبا تقلب همزة بعد الألف الزائدة، لكن أحيانا ماذا تقلب همزة في مواضع أخرى، فالواو قلبت ماذا؟ همزة. وحتى في أول كذلك، أول كانت كانت ماذا؟ أول قلبت الواو ماذا؟ لأن فعل قلبت الواو ماذا؟ همزة. لذا يقول وأول كان أفعل لمجيء الأولى في الواحدة والأول في جمعها وهما فعل وفعلى باتفاق اللغويين والصرفيين، فكذا الواحد المذكر يعني أيضا على وزن ماذا؟ يكون على وزن أفعل، أول على وزن أفعل، لأنه فعل مذكرها أفعل. زين، ما هي الحروف الأصلية؟ عرفنا أنه ماذا؟ على وزن أفعل. لكن حروف الأصل ما هي؟ يقول وصف هي على تقدير كوني أفعال أنه مستقبل من وولا من وولا من وولا، لأن بعد استحضروا في أذانكم شرائط الاشتقاق الاسم التفضيل، يشتق من الفعل الثلاثي من الفعل بسبعة شرائط، منها أن يكون الفعل ثلاثي مجرد، لذا قال من وولا ثلاثي المجلد قابل للزيادة والنقصان. تأمل أخي الشرائط الموجودة التي ذكروها أنه مشتق من وولا من الثلاث المجلد، يعني بواوين بعدهما لام، أدغمت الواو في الواو بعد زيادة الهمزة، يعني عندما اشتققنا منه بينانا منه اسم تفضيل على وزن أفعال جينا بالهمزة الزائدة وأدغمنا الواو، ماذا في الواو صار أول، أدغمت الواو في الواو بعد زيادة الهمزة. لا من وألة حتى نضطر أن نقلب الهمزة وهذا واو ونضغم الواو ماذا في الواو، ليس من هذا، بزيادة بهمزة المتوسطة بين واو ولام قلبت الهمزة واوا ثم أضغمت الواو في الواو كما زعم بعضهم، بل ومنهم الجوهري في صحة الواو إذ يلزم منهم ماذا مخالفة القياس في قلب الهمزة واوا وجوبا، وجوبا مو جوازا، يعني في خلافا أولا قلب الهمزة واوا ثم وجوبا، وجوبا نقول بلي مع أنه في هذه المواضع ما تقلب الهمزة، أصلا ما تقلب الهمزة واوا ولو فرضنا أن تقلب ما تقلب تقلب جوازا مو وجوبا، وإنما حملهم على جعله مهمود الوسط استبعاد كون فاء الكلمة وعينها من جنس واحد، يعني المضاعف ما يكون من الفاء والعين، يكون عين وال اللام، استبعدوا هذا. نقول لا، لماذا نستبعد؟ خب جاء هذه من بل خلاف القاعدة. إيه بل أحسنتم. وقال بعضهم أصله فوعل من أو فوعل من أول أو من أول من أول بل من أول فوعل محمود الفاء أضغمت واو فوعل في الواو الزائد، يعني واو فوعل في الواو التي هي عين عين الكلمة، واو زائل وواو أصلية. لا فوعل الهمزة أصلية في أو بالضبط أو ول الواو بعد الهمزة زائدة والواو الثاني ماذا أصلية، أضغمت الواو في الواو، هذا ظاهر هذا جيد، لكن مؤنثه ما يأتي هكذا، يأتي على الفوعل. لا يعني فعله أولى مشتق من أولى، صحيح مشتق من الفعل ماذا فعل أولى، لا لا عصرني يعني فعله الفعل منوان لا كريم صحيح، فصار أول ومجيء الأولى والأول يبطل هذا القول، كيف؟ فإن مؤنثه وجمعها على هذا التقدير يلزم أن يكون فوعل وفواعل من الجوهرة وجواهر، إذا قلنا ماذا المذكر فوعل جوهر جوهرة جواهر فوعل فوعل فواعل، لكن ما جاء هكذا، جاء أول وأولى وأول، فيكون القول الصحيح ما هو أنه اسم تفضيل والحروف الأصلية وأول. الله أعلم.